الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنستكمل لله تبارك وتعالى في الدرس الثاني من المذاكرة حول العقيدة التدمرية للإمام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. في من الكتب اللي غفلت عن ذكرها البارحة، وكتاب قد يكون مستغرب أنه يكون له صلة وعلاقة بالتدمرية، بالذات في ظل ترتيب الدرس العقدي المحلي، أن الإنسان يبدأ غالبا بالواسطية، ومع ذلك يمثل الشرح الشيخ سلطان العميري العقود الذهبية في شرح يعني على مقاصد العقيدة الواسطية، يعني شرح مميز، لكن على خلاف الترتيب العلمي ليس مستواه يعني خلنا نقول للمبتدئ في بحث العقيدة، بل إذا قرأ الإنسان الكتاب سيدرك المضامين الموجودة فيه إجمالا حتى متجاوز العقيدة التدمرية، يعني المعاني المتحصلة من العقيدة التدمرية ليست يعني خلنا نقول بالعمق وبالكثافة، بل يعني فيه تجد حتى طبيعة الجذريات التفصيلية. تدرون مشروع ابن تيمية المطول العقدي اللي هو درء تعرض العقل والنقل وبيان تلبيس الجهمية، جاء نقض لمشروع الرازي بالذات، الكتاب وإن كان يعني من كتب الرازي الصغيرة نسبيا اللي هو تأسيس التقديس، لكن ألف درء تعارض النقد المؤسس النظري لهذا المعتقد، وهو قضية تقديم ضرورة تقديم العقل عن النقل، وجعل العقل موجب لصرف دلالة النصوص الشرعية في بحث الأسماء والصفات عن ظواهرها. وبيان تلبيس الجهمية هو نقض لتفاصيل المشروع العقدي في مفصل المسائل العقدية والمعاني المضافة إلى حق الله تبارك وتعالى. فكتاب الشيخ الثلث الأول من الكتاب يعتبر تأصيل وتنظير لأمهات الأصول اللي تقوم عليها معتقد أهل السنة والجماعة، مما مشتمل داخل العقيدة التدمرية، لكن يعني بأسلوب مفقر منقط مبرهن مدلل مسجل به المادة أحيانا الكلامية، أقوال المعتزلة أقوال الأشعرية. فالحقيقة لو قدر الإنسان يقرأ الثلث الأول من الكتاب يعني بيصير نظرة فيما يتعلق بكثير من الباحث والقضايا الموجودة في التدمرية ممتازة بشكل جيد، والبقية المباحث فيه قدر لا بأس به من التفصيل على خلاف الطريقة المعتادة في شروحات الواسطية. وبالنسبة لي طبعا مغتفر الشروحات الطبيعية الواسطية، لأنه جزء من الترتيب العلمي، أن مفترض أنك ما تستجد مادة متقدمة جدا وتروح تضخها داخل مادة أولية، وهذه ترى أحد الإشكاليات اللي تحصل في مشهدنا العقدي، أنه يستطيع الإنسان أن يشرح مثلا الطحاوية مثلا أو يشرح الواسطية كما يشرح الطحاوية، مع أنها في سلم الدرس العقدي تعتبر الطحاوية يعني متقدمة بالمقارنة بالواسطية. فالكتاب كتاب جميل الحقيقة، وكتاب لطيف، وكتاب يعني يثير قضايا يعني فيها مجال للأخذ والعطاء والمناقشة، يعني ليس المقصود لتزكية تفاصيل المضامين، لأن في قضايا ممكن يعني تستدرك وتأخذ وتعطي، لكن الكتاب يقدم مادة تحليلية ممتازة جدا، يطور يعني ذهنية طالب العلم في مقاربة كثير من المسائل العقدية. والسبب الداعي حقيقة لطرحه يعني أو التذكير بهذا الكتاب، اللي هو أن في شرح التدمرية يعتبر المباحث الأولية اللي عقدها في بداية الكتاب مفيدة وخادمة بشكل كبير جدا، خصوصا أن احنا يعني إلى حد ما ملتزمين بالخارطة اللي رسمها ابن تيمية في التدمرية، ففي مسائل مهمة يعني تعمق وتحسن نظرة الإنسان التدمرية، لكن لن يعني ما عندي رغبة أن أصطد ببحثها، مثل الأدلة العقلية الدالة على وجود الله عز وجل وأثره في المشهد العقدي، دليل حدوث الأجسام، دليل التركيب، دليل التخصيص، هذه قضايا يعني أساسية ومهمة جدا، واستيعاب يحسن نظرة الإنسان لطبيعة الجدليات المقام بينها للسنة والجماعة وبالمتكلمين، وتفضي بالإنسان إلى إدراك يعني مفصل الأصول اللي بنيت عليها بنى عليها المتكلم مذهبهم في بحث الأسماء والصفات، وأسباب الموجب لنفي يعني صفات الله تبارك وتعالى، حذرا من الوصف الله عز وجل بالحدوث أو التركيب أو أنه مخصص من قبل مخصص أو غير ذلك المسائل. فالكتاب يقدم يعني إطلالة جيدة على مثل هذه المساحة، وتعتبر يعني المادة إلى حد ما مكثفة ومركزة بالمقارنة بما يمكن أن يطول الإنسان مباحث فيما يتعلق بهذه القضية. فهذا كتاب الحقيقة يعني أذكر به وأنصح. الشيخ سلطان الشثري اقترح مقترح عليه البارحة، أن يعني مثلا يمكن إذا بنبحث قضية ما ممكن نحيل على مرجع أو عدد من المراجع اللي تعمق نظرة الإنسان فيما يتعلق بالقضية اللي قاعد نعالجها ونبحثها، بحيث لو أراد الإنسان يقرأها في هذه المدة فما في بأس. فمثل ما ذكرت طبعا أن أحد المحفزات أصلا لإقامة هذا الدرس كان كتاب الانتصار للتدمرية، فبطبيعة الحال يعني من رغب في معرفة كثير من التفاصيل اللي ما نستطيع عرضها يستطيع العودة لكتاب الانتصار للشيخ ماهر أمير. لكن في خصوص موضوعنا اللي اليوم بالله تبارك وتعالى هو موضوع القدر المشترك، مباحث القدر المشترك، وما يتصل به من يعني المصطلحات المنطقية والكلامية والأصولية المشكك والتواطؤ المشترك اللفظي وغيرها. فمن المراجع الجيدة في هذا الإطار حقيقة كتاب مقالة التفويض للشيخ محمد محمود آل خضير، يعني فيه معالجة جيدة لما يتعلق بمفهوم القدر المشترك والقدر المميز، وفيه معاني جيدة بالإضافة لكتاب الشيخ سلطان العميري. ومن خلال الملاحظة والتتبع سيجد الإنسان أن طبيعة المعالجة اللي قدمها هذا مختلفة إلى حد ما عن طبيعة المعالجة الموجودة، وفي إضافة علمية وفي إثر علمي. طيب، الموضوع يعني كما ذكرت هي القضية المحورية والمركزية اللي عرض لها الإمام ابن تيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى في مقدمته للتدمرية، لأنه هو عرض لك في بداية الكتاب يعني خارطة الكتاب. فتلاحظ التعبير اللي استخدم عليه رحمة الله تبارك وتعالى لما ذكر في الكلام في باب التوحيد، وهذا يتضمن كذا. أما إيش العبارة اللي استخدمها في الكلام؟ طيب خلنا نشوفها هنا، كنا موجودة دقيقة. شوف يعني في جزء من المقدمة قال العبارة هذه، ويتبين هذا يعني بعد ما ذكر المقدمة قال ويتبين هذا بأصلين شريفين ومثلين مضروبين والله المثل الأعلى وبخاتمة جامعة. يعني فعلا يستطيع الإنسان لحد ما يقول القضية الأساسية المركزية لحب ابن تيمية معالجة في التدمرية هي فكرة القدر المشترك، وجالس يبني القدر المشترك من خلال أصول نظرية، عبر بتلك الأصول النظرية ويتبين ذلك بأصلين، أن الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر، الكلام في الصفات كالكلام في الذات، وبمثالين مضروبين، مثال الجنة مثال الروح، وبالسبيل لنا يعني إيش وجه المشاركة بين هذين المثلين وهذين الأصلين بمسألة القدر المشترك، وبخاتمة جامعة اللي هي القواعد الستة أو السبع اللي عالجها بعد ذلك، ثم أفضى بعد ذلك بالبحث إلى الأصل الثاني والموضوع الثاني للكتاب، وهو قضية الشرع والقدر وتوحيد العبادة. طبعا لفظة القدر المشترك هي أحد الألفاظ اللي يعبر بها كعنوان عن هذه المسألة، وابن تيمية يستخدم جملة من العنوين الأخرى كذلك يعني في التعبير عن ذات القضية. يعني لو أراد الإنسان يفتش عن مضان كلام ابن تيمية في هذه القضية فيحتاج أن يستخدم جملة من المصطلحات لأنها تبين كلها عن معنى واحد. مثلا من المصطلحات الأصل المعنى، هذا مثلا يستخدم ابن تيمية في التعبير عن فكرة القدر المشترك، المسمى الذهني، المفهوم الكلي، الاسم المطلق المجرد، المعنى العام، التشابه الوجهي. هذه بعض المصطلحات اللي استخدمها ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في التعبير عن فكرة القدر المشترك، ونستطيع نقول المشترك المعنوي. يعني عندنا لونين من عنوان الاشتراك، اشتراك لفظي واشتراك معنوي، والاشتراك المعنوي كما سيتضح بعد قليل يقسم كذلك إلى نوعين اللي هو التواطؤ والتشكيك، وبنعرض بعد قليل بإذن الله عز وجل الفرق بين المتواطؤ وبين المشكك. طبعا تنبع أهمية معالجة ومناقشة ما يتعلق بفكرة القدر المشترك وقضية التواطؤ المعنوي من عدة معطيات، يعني بنائية وجدلية. يعني بنائية في تعميق تصورنا لما يتعلق بمبحث الأسماء والصفات، وجدلية كأداة حجاجية يستعمل الإنسان في مناقشة الخصوم فيما يتعلق بمثل هذه المباحث. في الشق البنائي إنه هو الباب اللي من خلاله نستطيع إدراك معنى صفات الله تبارك وتعالى، يعني إدراك ما يتعلق بفكرة القدر المشترك هو بوابة إدراك المعنى المتعلق بصفات الله تبارك وتعالى، ومن خلال ذلك كذلك ندرك فكرة الكيفيات الخاصة بالله تبارك وتعالى. نعم نحن لا ندرك على جهة التفصيل، لكن ندرك أن ثمة كيفية نجهلها من خلال إدراك القدر المشترك، وهذا بيتضح لنا بإذن الله بعد قليل. ومن خلال ذلك يعني القضيتين إدراك المعنى وإدراك الكيفية نستطيع أن ندرك الفرق بين مقام المعنى ومقام الكيفية، ونستطيع إدراك الفرق بين مقام القدر المشترك والقدر المميز أو المميز. يعني هذه بإذن الله عز وجل تتضح بعد قليل. كذلك مثل ما ذكرت أن فائدتها في مقام الجدل، يعني استحضار وتعمق نظرة الإنسان فيما يتعلق بفكرة القدر المشترك تخدمه في إلزام الخصوم في قضية الإلزام. يعني مثل ما سيتضح بإذن الله عز وجل في أحد أهم الأدوات الجدلية أن الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر. مثلا يعترض عليك المتكلم في إثبات معنى الغضب أو الرحمة أو السخط أو الكراهية لله تبارك وتعالى، فتقول له ما الموجب؟ يقول لك أن هذا المعنى لا يليق إلا بالمخلوقين. فيقول طيب هل تثبت الإرادة؟ فيقول لك نعم أثبت الإرادة. طيب فأنا يعني فكيف تثبت الإرادة يعني ويحرم علي إثبات الرحمة وكذا؟ قال لأن هذا المعنى ما يدرك من الرحمة، أو يعني الرحمة فيها رقة القلب، أو الغضب هو غليان دم القلب مثلا على سبيل المثال. فتقول أنا ما أتعقل بمعنى الإرادة إلا أن ميل الشخص أو الذات لنيل أو لتحصيل المطلوب على سبيل المثال، فيقول لا أنا أثبت إرادة الله عز وجل على خلاف إرادة المخلوق، وأنا أثبت مثلا رحمة أو غضبا أو كراهية الله تبارك وتعالى خلاف رحمتي وغضبي وكراهية المخلوق، تجد الأداة الجدلية. فهو الحين يستحضر معنى من قضية الإرادة، والمعنى الذي تحصله في الحقيقة تحصله عن طريق فكرة القدر المشترك. فإحنا نقول له نفس القضية، إذا قلت الحين الإرادة هي معنى متجرد من قضية ميل النفس لتحصيل المطلوب، أن مو بهذا داخل في صميم مفهوم الإرادة، فكذلك أنا لا أثبت الله عز وجل يعني غضبا يغلي من أجله دم القلب كما يقال، ليس هذا هو أصل مدلول المعنى الذي أثبته الله تبارك وتعالى. فبتتضح بإذن الله عز وجل القضايا المتعلقة، فهي مفيدة جدا في باب الإلزام. باب الإلزام يعني بمعنى بمجرد ما يثبت الإنسان لله عز وجل صفة ويتعقل منها معنى، فتستطيع إلزامه نظير يعني ما نفاه فيما تثبته أنت. القضية الثانية والمهمة اللي هو أن تتضمن الرد على أحد الاتجاهات العقدية الكبرى فيما يتعلق بمباحث الأسماء والصفات والمفوضة، يعني إشكالية المفوضة الأساسية أنهم نفوا فكرة القدر المشترك، نفوا فكرة أصل المعنى، نفوا فكرة أن ثمة مفهوم ذهني يشترك فيه الخالق والمخلوق، وبالتالي هم يعني لم يثبتوا لله تبارك وتعالى معنى يصح من خلاله إلزامهم بشيء معين، فيصير محل الجدل معهم في تقرير وتقعيد وتأصيل فكرة القدر المشترك. وهذه كذلك يعني بنناقشها لما نأتي إلى مناقشة ما يتعلق بقضية التفويض. طبعا في صفحة في التدمرية في صفحة 20، وزي ما قلت لكم في المرة السابقة، أن في الغالب يصير نوع من أنواع انتخاب النص محوري ومركزي في التعبير عن الفكرة اللي يريد معالجتها ابن تيمية، وعدم الاستغراق تفصيلا في كل الكلام وفي كل العبارات اللي ذكرها عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وبالمناسبة من الشروحات اللي نسيت أذكرها البارحة وهو من أهم شروحات التدمرية، وطريقته يعني بالمقارنة بكثير من الشروح التحليلية للنص التيمي تعتبر أكثر موافقة للروح التي ينبغي أن يستشرح بها العقيدة التدمرية لابن تيمية، وشرح الشيخ يوسف الغفيص. يعني شرح الشيخ يوسف الغفيص ليس شرحا يعني خلينا نقول يتوقف في حل الألفاظ التفصيلية الموجودة، لكنه يتوقف مع المقاصد الكبرى المتعلقة بالتدمرية. وشروحات الشيخ يوسف الغفيص يعني فيها امتياز الحقيقة علمي يدرك كل من استمع للشيخ يوسف الغفيص، وبالذات إذا سمعها طالب العلم بعد تأسس وتأصل نظري جيد في المباحث اللي موجودة. لأن أنا يعني أرى أن الامتياز الحقيقي الموجود في شرح الشيخ يوسف الغفيص أنه يعني يضبط معايرة طالب العلم بدقة شديدة فيما يتعلق بكثير من التقريرات العقدية. يعني المشكلة المثال طبعا مستجلب من جيل قديم، ما تعرفون شيء يسمونه الراديو، زين هذا شيء يعني. الراديو أول عندنا زي الجهاز معاير معينة، فيصير أول شيء تضبط الجهاز المعايرة الكلي والكبير، وبعدين في معايرة أدق منه أساس يضبط ويبعد التشويش القائم موجود. تجد كثير من التقديرات العقدية تنظر تأصيلات كلية لطالب العلم، لكن إذا دقق الإنسان النظر وجد أنه في قدر من الإشكال. تجد الشيخ يوسف الغفيص لو استمع الإنسان لشروحاته سيدرك ضبطا ممتاز وجيد، وهذا يتحصل يعني كمثال، يعني مجرد مثال، مثلا لما تذكر الاتجاهات العقدية فيما يتعلق بقضية الإيمان، اتجاهات الناس في قضية الإيمان، فعندنا يعني اتجاهين عقديين كبيرين وأهل السنة يقفون في الوسط، المرجئة والوعيدية. زين، ولما تفصل مقامات الإرجاء فيقال لك أن مثلا من أكثرهم تطرفا مثلا الجهمية اللي يقولون الإيمان هو مجرد المعرفة، وبعدين تيار الكلام الأشعري اللي يعتقد أن الإيمان هو التصديق اللي هو في النهاية التصديق القلبي، وأن تجد إلزامات كثيرة متعددة، أن ما في فارق موضوع بين رؤية الجهمية ورؤية الأشعرية فيما يتعلق بماهية الإيمان، وبعدين عندك ما يعبر عنه بمرجئة الفقهاء اللي هو قضية أن الإيمان عبارة عن قول واعتقاد، أن اعتقاد القلب وقول اللسان، وبعدين عندك مثلا اتجاه الكرامية اللي يحصلون في إطار القول اللساني، ويعني ما بندخل طبعا في تفاصيل ما يتعلق بهذه الاتجاهات الإرجائية. هذه مثلا في كثير من الشروح وكثير من التقريرات وكثير. فيجيك الشيخ يوسف الغفيص ينبهك أن ترى الرؤية الأشعرية ليست مقتصرة في موقفها على اعتقاد أن الإيمان هو مجرد التصديق القلبي، ففي خلاف داخل البيت الأشعري في إدخال القول داخل ماهية الإيمان أو إخراجه. وإذا تجد مثلا صاحب الجوهرة، جوهرة التوحيد، من المنظومات العقدية الأشعرية المشهورة جدا، يعبر عن خلاف بين قوسين الأصحاب في قضية ماهية الإيمان، إن منهم من يعتقد أن القول شرط في الإيمان، ومنهم من يعتقد أن القول شطر الإيمان. شطر الإيمان يعني داخل في الماهية ويصير الإيمان عند أصحاب من يقول بالشطرية عبارة عن قول واعتقاد كقول مرجئة الفقهاء، على خلاف طبعا في طريقة البناء التصور العقدي واللوازم المترتبة، يعني ما بندخل التفاصيل، لكن على الأقل كعنوان في اقتراب في طبيعة ماهية الإيمان عند الطرفين. ومن يقول بشرطية القول في الإيمان يجعله أشبه الشرط الذي تجرى لأجل أحكام الإسلام، يعني في الظاهر وأن لم يكن داخلا في ماهية الإيمان. فتلاحظ هذا تنبيه يعني جيد يضبط تصور طالب العلم فيما يتعلق بتحرير مذهب من المذاهب، وكثيرة التنبيهات، والشيخ عنده يعني قدر من التحرر العلمي اللي يسمح. مثلا من الأشياء المتعلقة بالتدمرية، عنده انتقاد الشيخ علمي على ما يتعلق بمصطلح استخدام مصطلح القياس في حق الله عز وجل، والتعبير عن فكرة القياس الأولى. الشيخ عنده تحفظ فيما يتعلق باستجلاب هذا المصطلح، وعنده تقسيمه جيدة فيما يتعلق بالألقاب والعناوين أو المعاني اللي يصح استخدامها فيما يتعلق بالله تبارك وتعالى. يذكر لك 4 رتب، وهل القياس في أي رتبة من هذه الرتب، وإيش يعني المجيبات يعني النائي عن هذه القضية. ممكن يعني نعرض لبعض القضايا. فشاهد أن شرح الشيخ يوسف الغفيص مع قلة يعني خلنا نقول بقيت أقول أشرطته، تدري عايش يعني زمن السابق، مع قلة المقاطع، يعني ما أدري هل هو 12 يعني محاضرة صوتية أو شيء، يعني عدد مقارب لهذا. وللأسف ما شرح الشيخ ما يتعلق بالموضوع الثاني الكتاب والأصل الثاني ما يتعلق بالشرح والقدر بحسب كيف؟ أي في الشرح يمكن ثاني، أنا سمعت شيء قديم يمكن إذا في شيء ثاني، لكن أنا اللي سمعته هو مجرد كيف؟ يمكن هو القاعدة حتى السابع ما شرح الشيخ حتى القاعدة. أيه. معناته عنده يعني نسختين موجودة في النت. طيب ممتاز. فيعني أوصي الحقيقة بالسماع الشرح الشيخ يوسف الغفيص. طيب خلينا نرجع للكلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، والنص كما ذكرت هو في صفحة 20 في منتصف الصفحة. يقول وتذكرون البارحة إيش قلت إنه يعني تسلسل البحث وصل بابن تيمية لمناقشة ما يتعلق بوجود الخالق تبارك وتعالى، والدليل اللي استخدمه في إثبات وجود الله عز وجل هو دليل الحدوث، وذكرنا يعني بعض مما يتعلق بهذا الدليل، وذكرنا أن السبب الموجب لابن تيمية لإيراد دليل الحدوث اللي هو البرهان على وجود الخالق، وإحنا مدركين بالضرورة وجود المخلوق، فعندنا اشتراك بين الخالق والمخلوق في قضية الوجود. فبيستثمر الحين هذه القضية اللي هو هذا الحد الأدنى مما ينبغي إثباته في حق الله تبارك وتعالى مما هو مشترك بين الخالق والمخلوق لتقرير هذا الأصل، فكرة القدر المشترك. فيقول بعدها ابن تيمية: وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه وما هو محدث ممكن، يقول وإذا كان المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه وما هو محدث ممكن. طبعا إدراك هذا المعنى الضروري متحصل عبر طرق، منها الطريق اللي ذكرناها قبل قليل اللي هو دليل حدوث الأجسام، هو دليل يتحصل منه الإنسان على ضرورة وجود قديم وضرورة وجود يعني المخلوق المحدث. جيد، هذا مثلا أحد الوسائل، أحد الطرق. أحد الطرق المشهورة المنسوبة على الحالة الفلسفية بن سينا، ويعني ابن تيمية عنده ملحظ نقدي لهذه الطريقة وإن كان مصحح في نفس الأمر، إن تعقل ماهية الوجود فقط، تعقل ماهية الوجود زين والإفضاء بوجود موجود، يدلنا بالضرورة على وجود الواجب. يعني مجرد تعقل مفهوم الإمكان ومفهوم الحدوث يفضي بنا مباشرة إلى إثبات القديم. فيقول مثلا إيش نظرة ابن سينا، يقول لك إذا وقفت على موجود من الموجودات فلا يخلو هذا الموجود من أحد حالين، إما أن يكون إيش محدثا أو يكون واجبا، صح ولا لا؟ يكون ممكنا أو يكون واجبا، صح ولا لا؟ فالممكن يعني إذا كان الآن هذا اللي قاعد تعاينه وتشاهده هو ممكن برهنت على إمكانه، فالممكن بالضرورة مفتقر إلى وجود واجب، صح ولا لا؟ وإذا كان هذا الوجود اللي قاعد تشاهده وتعاينه وتراه هو غير ممكن، فمعناته هو إيش؟ هو واجب، لأن الوجود ما يخلو من 3 رتب اللي هو وجود إيش؟ ممكن، وجود واجب، وجود ممتنع. فإذا كان موجودا أمامك فمعناته يستحيل أن يكون وجودا ممتنعا، صح ولا لا؟ فما يخلو من كونه وجودا ممكنا أو واجبا. فإذا كان وجودا ممكنا فهو يفتقر في وجوده لوجود الواجب، أو سيكون هو الوجود الواجب. فاعتراض ابن تيمية على هذا الدليل مع تصحيحه لإياه أن صحيح الطريقة هذه لإثبات وجود واجب أو وجود قديم، لكن يقول ابن تيمية أن ليس غرضنا إثبات مطلق وجود القديم. يعني مثلا كثير من ملاحدة المنكرين وجود الله عز وجل الخالق لا ينكرون وجود موجود أزلي قديم، لكن يجعلون الموجود الأزلي القديم هو إيش؟ هو الكون، هو العالم على سبيل المثال. فيقول ابن تيمية أن مشكلة هذا الدليل أنه لا يفضي بنا لتحصيل المطلوب الأشرف، وهو إثبات وجود الله عز وجل الخالق، لأنه قصارى ما يثبت هذا الدليل. يعني كان غرض الدليل مجرد إثبات وجود القديم الواجب مطلقا فهو دليل مصحح، لكن ليس يعني في هذا كبير فائدة، خصوصا أنه ليس فيه يعني كبير جدل، يعني بالذات في الطبقة لما نتكلم عن ابن سينا ومن تقدم الفلاسفة وكذا، ما كان في جدل كبير فيما يتعلق بوجود موجود أزلي. هو القصة ما فيها ما ماهية طبيعة هذا الموجود الأزلي، والجدريات فيها كثيرة. فيقول ابن تيمية: وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه، وما هو محدث ممكن يقبل الوجود والعدم، فمعلوم، وهنا يفضي به لقضية المشترك، يقول: فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود، فمعلوم أن هذا موجود اللي هو وجود القديم الواجب، وهذا موجود وجوب المحدث الممكن، ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود. ولاحظوا يعني ما بيقول في قدم الارتباك، بس حتى لا يرتبك في ذهنية القارئ أن ابن تيمية سيكرر استخدام لفظة مسمى لكن بمعاني متباينة مختلفة في ذات النص. فتشوف ابن تيمية لما يقول: ولا يلزم اتفاقهما في مسمى الوجود، يقصد مسمى الوجود هنا إيش؟ اللي هو القدر المشترك أو التصور الذهني. يقصد بمسمى الوجود هو المسمى المتصور في الذهن، المفهوم الذهني. يقول: أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا، بل وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه. طبعا هذه أحد الأفكار الأساسية في نظرة ابن تيمية في فكرة القدر المشترك، أن وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه، بمعنى أن الاشتراك في مفهوم ذهني مجرد، لكن لا اشتراك في أمر خارجي، بل الوجود المتحقق لهذا في الخارج مما يخصه، ولا يشترك هو والثاني في وجودهما، ماشي؟ بل حتى هذا الفكرة الوجود الخارج مطبق في الموجودات الممكنة، يعني وجودي ليس مشتركا مع وجود غيري، وجودي وجود يخصني، ليس ثم يعني فكرة المفهوم الذهني أصلا هو تصور ذهني مجرد ليس له تحقق وجود في الخارج، ليس الوجود له تحقق خارجي كالينبوع اللي يستقي منه كل موجود وجوده، بحيث أنها تقع إشكالية بين الخالق والمخلوق يثبت لهم معنى مشترك من جهة الوجود، أن في تحقق خارجي يشتركون فيه الطرفين. ابن تيمية ينازع في هذه الفكرة، بل ينازع في أن هذا المشترك ليس متحققا في أحد وأفراد الموجودات، يعني إحنا نتعقل الوجود من خلال ملاحظة هذه الموجودات القائمة في الخارج ونجردها عن الإضافة والاختصاص ونخلق منها مفهوما كليا. يعني هذا المفهوم الكلي في الأخير هو في حيز العقل، في حيز الذهن، ليس له تمثله وتحقق الخارجي. يقول: واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم. شوف الحين إيش قال، قال: واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتقييد والتخصيص. فالحين لما يقول في مسمى ذلك الاسم عند، يعني إن المفهوم هذا إذا صار له وتمثله وتحقق خارج بالإضافة والتخصيص، فإن الاتفاق في الاسم العام في القدر المشترك لا يفضي إلى اشتراك في مفهوم خاص متحقق في الخارج ولا في غيره. فلا يقول عاقل: إذا قيل إن العرش شيء موجود وإن البعوض شيء موجود إن هذا مثل هذا لاتفاقهما في مسمى الشيء والوجود، لأنه ليس في الخارج شيء موجود غيرهما يشتركان فيه، بل الذهن يأخذ معنى مشتركا كليا وهو مسمى الاسم المطلق. وإذا قيل هذا موجود وهذا موجود فوجود كل منهما يخصه لا يشرك فيه غيره، مع أن الاسم حقيقة في كل منهما. وبعدين قال: ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء، فكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشرك فيها غيره، وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص، ولم يلزم اتفاق الاسمين تماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص، ولم يلزم من اتفاق الاسمين تماثل إيش؟ قال لك مسماهما. الحين مسماهما هنا هو التصور الذهني ولا التصور الخارجي؟ هو التحقق الخارجي، لأن يعني التماثل في الاسم ليس مستوجبا للتماثل في المسمى الخارجي. واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الاختصاص والإضافة والتخصيص لا اتفاقهما ولا تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص، فضلا عن أن يتحد مسماهما عند الإضافة والتخصيص. بعدين استرسل ابن تيمية في كلام طويل في ذكر التمثيلات والتطبيقات المتعلقة بفكرة القدر المشترك عبر بوابة النصوص الشرعية. تلاحظون ذكر تمثيلات يعني متعددة ويعني كثيرة. لما قال لك يعني إن سمى نفسه حيا وسمى المخلوق بأنه حي، سمى نفسه سميعا، سمى المخلوق وليس السمع كالسمع ولا البصر كالبصر، يعني يذكر هذه المعاني وذكر يعني إشارات يعني كثيرة، حتى هو ختمها بعبارة ونظائر وهذا كثير. يعني هو طول في ذكر تطبيقات وتمثيلات متعددة، ومع ذلك يقول لك ترى أن في تطبيقات وتمثيلات أكثر من ذلك. ومثل بطبيعة الحال بمثلين معبرين عن الفكرة الودية توصيلها، مثل البعوضة ومثل العرش، فيقول لك أن البعوضة والعرش مشتركين في مسمى الوجود ومسمى الشيئية، ناشي مفهوم تصور ذهني نتعقل من خلاله معنى وجود العرش ومعنى وجود البعوضة وكون العرش شيئا وكون البعوضة شيئا، والاشتراك في هذا القدر لا يوجب تماثلهما، يعني ما أحد يستطيع أن يقول أن وجود العرش مماثل لوجود البعوضة أو وجود البعوضة مماثل لوجود العرش. طبعا والفائدة اللي نجنيها من ذكر المثلين يعني في تقريب المدلول ثلاثة فوائد أساسية، يعني فكرة البعوضة وفكرة العرش، وابن تيمية لما مثل بها قصد ثلاثة قضايا أساسية. القضية الأولى الواضحة البينة نفي المثلية مع الاشتراك في المفهوم الذهني، أن حتى مع وقوع الاشتراك في القدر المشترك فلا يلزم من ذلك وقوع التماثل بينهما، هذه القضية رقم واحد. القضية الثانية بيان طبيعة المباينة، بيان طبيعة المباينة، يعني إذا تحققت المباينة بين مخلوق ومخلوق في حقيقة الوجود فلأن تقع المباينة بين الخالق والمخلوق من باب أولى. هذه قضية ثانية يريد التنبيه عليه. ليش ذكر هذا المعنى؟ يقول لك أن ترى الاشتراك في المسمى العام لا يلزم منه وقوع التماثل، وإذا تحققت المباينة وعدم وقوع التماثل بين مخلوقين مع اشتراكهما في المخلوقية فألا يقع التماثل ويقع التباين بين من لا يشترك في المخلوقية وهو الخالق والمخلوق من باب أولى. هذه قضية كذلك واضحة. القضية الثالثة وهي اللي أشار لها ابن تيمية في آخر الكلمة وفي آخر العبارة لما قال إيش، شوفوا آخر كلمة قالها في النص قبل ما يدخل في التمثيلات وهي ملحظ مهم استحضاره، قال مع أن الاسم حقيقة في كل منهما، يعني الفكرة اللي يقول مع الاختلاف الكبير بين العرش وبين البعوضة ومع الاشتراك الواقع بين مع الفرق الكبير الواقع بينهم مع حالة المباينة، فلا يصح أن يقال يعني أي الوجودين أكثر إحكاما وعمقا، وجود العرش ولا وجود البعوضة؟ وجود العرش ولا وجود البعوضة؟ العرش أكثر يعني تمكنا من معنى الشيئية على الأقل من جهة الكمية على سبيل المثال من البعوضة، ماشي؟ ومع وقوع التباين الشديد بينهما فهل يصح أن يقال أن الوجود والشيئية حقيقة في العرش مجاز في البعوضة؟ يعني هل يقدر يقول الإنسان إن إذا عقدنا المقارنة يعني مثلا الإنسان حي وبعض الحيوانات مثلا حية، أو النبات مثلا لما يعبر عنه الحي النبات زين، على طبعا خلاف لأن الحياة عندهم الجسم النامي الحساس، فهل يوصف النبات بالحساسية ولا بغض النظر؟ بس خلنا بس نقرب بالمدلول. فلو قال الإنسان إن يعني أو نأخذ مثال أكثر وضوحا، مثلا عندنا لمبة ضعيفة من اللمبات هنا صح ولا لا، فهي متصفة بصفة الضوء أو النور صح ولا لا، وعندنا ضوء الشمس صح ولا لا، ففي قدر من التفاوت بين ضوء الشمس وبين ضوء خلنا نفترض لمبة ضعيفة، فهل يصح الإنسان يقول إذا عقدنا المقارنة بين هذا الضوء وهذا الضوء فنستطيع أن نقول هذا الضوء حقيقة بخلاف هذا أن ضوء مجازي؟ فابن تيمية يقول أحد الفوائد اللي نجيها كذلك من هذا التمثيل والاستحضارة أن الوجود متحقق على الحقيقة في العرش وفي البعوضة، وبالتالي لما نثبت هذه المعاني في حق الله عز وجل فلا يصح أن يقال أن حقيقة في أحد الطرفين مجاز في الآخر. وهذه يعني في اتجاهات عقدية تقول لك أن مثلا أن حقيقة على سبيل المثال مثلا في المخلوق مجاز في الخالق، أو حقيقة في الخالق مجاز في المخلوق، والاتجاه الأصوب أن هذه المعاني اللي يقع فيها القدر المشترك فيها هي حقيقة في الطرفين، حقيقة في الطرفين. فهذه ثلاثة أفكار أساسية استوجب ابن تيمية إيراد هذا المثل. القضية الأولى أن الاشتراك في المفهوم الذهني لا يستلزم وقوع التماثل، وأن عدم وجود التماثل يستلزم المباينة، فالمباينة بقياس الأولى بين الخالق والمخلوق تكون باب أولى. والقضية الأخيرة أن مع وقوع المباينة بل المباينة الشديدة، خلنا نستجب الحين المبحث الأصلي بين الخالق والمخلوق، فلا يصح أنها يقال أنها حقيقة في الخالق مثلا مجاز في المخلوق، هذه يعني بل هي حقيقة في الـ الـ الكل. أحد يعني التشويشات والاعتراضات الغريبة والأجنبية اللي قد يوردها بعضهم لما يورد ابن تيمية هذا النمط من التمثيلات اللي تكون في كثير من الأحيان من قبيل قياس الأولى، يعني شرح فكرة، يعني هو الحين يستثمر الفكرة إذا كانت المباينة بين العرش وبين البعوضة بهذا المقدار فالمباينة بين الخارق والمخلوق من باب أولى يستخدم هذا. فبعضهم يعترض أن ما يليق يعني استجلاب بالأمثال المتعلقة بالمخلوقات في حق الخالق تبارك وتعالى، وأن ما يصح يعني ذكر مثل هذه التمثيلات وهذه التطبيقات. ويرد طبعا لما يتكلم ابن تيمية بعد ذلك يتكلم عن الأصل الأول، كلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر، الكلام في الصفات كالكلام في الذات، وبعدين بيضرب مثلين، مثل الجنة ومثل الروح، لها غرض فيما يتعلق بمباحث صفات الله عز وجل. فليس المقصود يعني، وهذا أمر بدهي وأمر واضح، أن ابن تيمية لما أورد مثال العرش والبعوضة أن يثبت مباينة بين الخالق والمخلوق بقدر أو من جنس المباينة الواقعة بين مخلوق ومخلوق، هذا ليس غرض ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، لكنه يريد أن يبين إذا جاز وقوع هذا المعنى في حق المخلوقات فوقوعه في حق الخالق من باب أولى إذا جاز تحقق هذا. يعني بعضهم مثلا من التمثيلات المشهورة في الواسطية لما لما لما لما يناقش قضية علو الله تبارك وتعالى سبحانه وتعالى مباينته لخلقه بالأدلة القرآنية اللي وردت في معية الله تبارك وتعالى مع مخلوقاته، وهو معكم أينما كنتم، فالله عز وجل معنا، فيرد السؤال أن كيف يصح أن يكون الله عز وجل معنا وهو مباين عنا غير مختلط بنا. هذا مثلا أحد الإشكاليات والشبهات المشهورة في الواسطية. فأحد أشهر التمثيلات اللي نقل وذكر ابن تيمية أن سرنا والقمر معنا، صح؟ سرنا والقمر معنا، هو ليس مقصود ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى أن يجعل معية الله عز وجل من جنس معية القمر، لكن يقول إذا جاز أن تقع للمخلوق معية من غير اختلاط فلا أن يقع هذا المعنى في حق الخالق تبارك وتعالى من باب أولى. يذكر يعني ابن تيمية هذا وكثير لما يشرح يعني مثلا من التطبيقات المشهورة في الباحث العقدية قضية علو الله تبارك وتعالى وكروية الأرض. أحد الاعتراضات اللي أوردها الرازي، إذا اعتقد الإنسان كروية الأرض فكيف يصح أن يصف الله عز وجل بالعلو المطلق على سائر مخلوقاته؟ يصير عنده كرة من في القطب الشمالي يرفع يديه داعي لله عز وجل، ومن في القطب الجنوبي، ففي الهيئة الظاهرة لما تتجرد تشوف كأنه واحد ينظر للأعلى والثاني صاير أسفل منه، صح ولا لا؟ فما يصح إثبات العلو بهذا الاعتبار. فابن تيمية طبعا جزء من تأسيس النظري في نقد هذا التصور يقول لك إن عندنا جهات حقيقية وعندنا جهات نسبية إضافية. الجهات الحقيقية هي جهتين فقط، جهة العلو وجهة السفول، وعندنا جهات نسبية إضافية أمام خلف يمين يسار، لأن هذه تتغير بحسب الموضع اللي موجود فيها، لكن العلو والسفول ما يتغير بحسب الوضع اللي أنت موجود فيه. يعني إذا وضع الإنسان مثلا، تدرون حركة الأطفال هذه، يحط يده وراسه تحت ورجوله فوق، صح ولا لا؟ فما يصح لي يقول إن يعني بحسب الوضعية اللي هو صاير موجود فيها إن تغيرت الاتجاهات الأصلية الموجودة. السماء ستظل هي دائما في جهة العلو والأرض دائما ستكون في جهة السفل بالنسبة للسماء، ماشي؟ فهو يقول لك إن الله عز وجل هو في العلو تبارك وتعالى. طيب سيرد يعني مثلا الاعتراض إن الله عز وجل سيكون يعني في ظل هذا التصور كالكرة المحيطة بالعالم، محيطا بالعالم كالكرة. فطبعا يسجل بالحين ابن تيمية أن أنت إنما افترضت هذا لي يعني قياس الخالق على المخلوق والاعتبارات القائمة موجودة، هذا أحد المحددات النظرية. وابن تيمية من جهة المبدأ ترى ليس عنده معارضة بين قضية الإحاطة وبين قضية العلو، ويحاول أن يقرب المدلول، لاحظ، وليس على جهة المطابقة. يقول لك مثل الباز والنسر أو الصقر على سبيل المثال، أنه لما يأخذ من الأرض حبة فيكون محيطا بهذه الحبة عاليا عليها، ليس مقصودا بطبيعة الحال القياس، لكن بيوضح لك أنه يصح في العقل تصور مخلوق عال ومباين ومحيط في نفس الوقت من غير أن يكون بذلك تصور ساذج لقدم المخالف. فهذه يعني طريقة مضطردة في كلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وأصل هذه الطريقة يعني أصل هذه الطريقة أصلا مستوحاة من نصوص الشارع كثيرة، يعني في عدة أحاديث مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم تقرر هذا المعنى. مثلا من أشهر الأحاديث المروية في هذا الباب حديث إيش؟ رؤية الله تبارك وتعالى، لما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم هل لنا ربنا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هل تضامون في القمر ليلة البدر، أو هل تضارون، الرواية المعروفة هل تضامون. فتلاحظ الحين النبي صلى الله عليه وسلم إنما يريد تقريب مدلول معين متعلق برؤية الله تبارك وتعالى من خلال مثلا مشاهد معين يشاهدوه. فإذا صح هذا المعنى في حق المخلوق أن يمكن للجمع الكثير أن يروا القمر من غير ضير يلحقهم، من غير تضام، من غير ضيم، فلا أن يصح هذا المعنى في حق الخالق تبارك وتعالى من باب أولى. فهذا مثلا أحد الأحاديث المروية في هذا الشأن. والنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات، لاحظوا ايش قال، لاحظ قلت حديث أبو رزين العقيلي، قلت يا رسول الله كلنا يرى الله عز وجل يوم القيامة وما آية ذلك في خلقه؟ قال يا أبا رزين أليس كلكم يرى القمر مخليا به؟ قلت بلى يا رسول الله، قال فالله أعظم. فتلاحظ أن نفس المعنى فالله أعظم. مثلا من الأحاديث كذلك المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما توطن رجل مسلم من مساجد الصلاة والذكر إلا تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب إذا قدم عليهم. والمقصود بطبيعة الحال ليس تشبيه بشاشة الله عز وجل ببشاشة المخلوق والإنسان، وإنما إثبات القدر المشترك اللي هو في بحثنا، إثبات القدر المشترك وترسيخه وتثبيت القدر المشترك. مثلا من الـ الأخبار الجميلة واللي تدل على السلف استعمالهم لهذه القضية في مقام الجدل، في مقام المناظر، في مقام الإبانة والتوضيح، القصة المشهورة المروية عن عبد الرحمن بن مهدي رحمة الله تبارك وتعالى، وموجودة في كتب العقيدة المسندة شرح أصول اعتقاد أهل السنة لله الكائن، وموجودة كذلك في سير في كتب السير والتراجم. يعني أذكر أول مرة طلعت عليها ضمن السير عن النبلاء للإمام الذهبي. يقول الأثر أو تقول القصة أنه قال يعني عبد الرحمن مهدي لفتى من ولد جعفر بن سليمان، لولدي من ولد جعفر بن سليمان مكانك، فقعد حتى تفرق الناس ثم قال تعرف ما في هذه الكورة من الأهواء والاختلاف، وكل ذلك يجري مني على بال رضي إلا أمرك وما بلغني. الحين يعني يبغى ينصح لهذا الفتى أنه دخلت عليه شبهة ودخلت عليه إشكالية من إشكاليات التمثيل والتشبيه، فيقول أنا مدرك وجود الخلافات ومدرك هذا، لكني غير راضي أنك أنت تدخل عليك مادة من هذه الكلام إلا أمرك وما بلغني، فإن الأمر لا يزال هينا ما لم يصل إليكم يعني السلطان، فإذا صار إليكم جل وعظم. فقال يا أبا سعيد وما ذاك؟ قال بلغني أنك تتكلم في الرب تبارك وتعالى وتصفه وتشبهه. حين عبد الرحمن مهدي يناقشه فتى يعني مجهول الاسم لكنه قريب من السلطة، فقال الغلام نعم، فأخذ يتكلم في الصفة، فقال رويدك، فقال رويدك يا بني حتى نتكلم أول شيء في المخلوق، فإذا عجزنا عن المخلوقات فنحن عن الخالق أعجز وأعجز. يعني بيقرب المدلول يقول إذا عجزنا عن إيقاع التصور لبعض ما يتعلق ببعض مخلوقات الله عز وجل فأن نكون عاجزين عن تصور ما يتعلق بالله تبارك وتعالى من باب أولى. أخبرني عن حديث حدثنيه شعبة عن الشيباني قال سمعته زرا اللي هو اللي يعني لفت نظري وأنا أقرأ حدثني شعبة، تحس سبحان الله أول يعني طريقته في رواية الحديث وكذا، يعني قل لي الحديث اللي حدثني شعبة مش يعني على طريقتنا يعني إن منقطع الإسناد. قال عبد الله في قوله لقد رأى من آياته الكبرى اللي هو عبد الله مسعود، قال رأى جبريل له 600 جناح، قال نعم، فعرف الحديث، فقال عبد الرحمن صف لي خلقا من خلق الله له 600 جناح. طيب كيف الحين يعني متصور الذات، طيب كيف تركب 600 جناح عليه؟ لأن إحنا لا نتعقل في المخلوقات إلا طيورا ذات يعني جناحين، زين جناحين، وموجود طبعا تصير الحشرات الظاهر أكثر يعني ندخل حين في التفاصيل. فبقي الغلام ينظر إليه، فقال عبد الرحمن يا بني فإني أهون عليك المسألة وأضع عنك 597، يعني كم جناح يبغى يركب لي بالثلاثة أجنحة، صف لي خلقا بثلاثة أجنحة ركب الجناح الثالث منه موضعا غير الموضعين الذين ركبهما الله حتى أعلم. فقال يا أبا سعيد نحن قد عجزنا عن صفة المخلوق ونحن عن صفة الخالق أعجز وأعجز، فأشهدك أني قد رجعت عن ذلك وأستغفر الله. واضح أن المادة يعني مادة يعني مستثمرة في هذا الإطار. من الكتب الحقيقة اللي قرأتها يعني خلال السنة هذه كتاب جميل حقيقة اسمه بلابل التغريد فيما استفدناه أيام التجريد، زين، للشيخ عبد الرحمن بن عبيد الله الثقافي. الحقيقة هذا الكتاب على المستوى الشخصي هو أمتع كتاب قرأته خلال السنة، كتاب ممتع وكتاب لذيذ وكتاب طعم كما يقال. الكتاب بلابل التغريد، طبعا مشكلتي مع المؤلف الكتاب أن أول ما تعرفت عليه من خلال كتابه العود الهندي المشهور، وبالتالي انحصرت تصور الذهني لما يتعلق بهذا المؤلف داخل إطار الأدب. فلما تقرأ هذا الكتاب أنا أزعم أنه لا يستغني عنه مهتم بصحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، والكتاب كتاب عظيم وجليل فيما يتعلق بمشكل الحديث النبوي، والكتاب يعني فيه مواد مشكلة حتى لا يتوهم الإنسان أنه مقدم تزكية مطلقة، لكن كتاب ذكي، يعني كتاب واضح الشيخ عبد الرحمن عنده تأثر بنزع التشيع ما فيها قدر من الانحراف، فيه نزع التصوف إن كانت أكثر انضباطا من الإطار التصوف العام. التشيع اللي حاصل عنده لا يتوهم الإنسان أنه لون من أنواع الترفض، لا هو مترضي عن الصحابة معظم له، لكن عمليا مفضل لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه على الشيخين. ففي مادة مشكلة وفيه يعني، لكن الكتاب يعني يفتح أفق الإنسان، وكتاب جميل حقيقة، وكتاب جليل، وكتاب ذكي جدا، وفيه مادة يعني عجيبة. والشخصية هذه شخصية أظن المغفول عنها في الحالة العلمية وتستدعي يعني مراجعة. وعلى المستوى الشخصي ما أقول لكم هذا أمتع كتاب قرأته. من المواضع الطريفة الموجودة في الكتاب يعني بذكر لكم يعني موضعين، يعني فيما يتعلق ببحثنا، فيما يتعلق ببحثنا. الموضع الأول يعني يقول الآتي، زين، في صحيح 157 أذكر الفائدة الآتي، فائدة لطيفة. يقول عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال، وشوف يعني حتى دقته في تصوير المشكل المتعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهية السآمة علينا. حين هذا كلام عبد الله مسعود، أثر مشهور جدا. يقول المؤلف: وأقول: ما هذا اللطف الشامل، وما هذا الرفق الكامل، وما هذه الشيم الكريمة، وما هذه الرحمة العظيمة. يقصد رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذا الذي يمل كلامه الأعذب بماء الغمام الأزكى من المسك الختام. يقصد يعني إن في إشكال، يعني أنت ضع نفسك في موقف الصحابة زي من النبي صلى الله عليه وسلم، هل تتسأم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إن كان يتخون بالموعظة مخافة السآمة علينا؟ ففي قدر من الحساسية المرهفة الموجودة عند المؤلف، يقول إن كيف يسأم من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بدأ يسترسل، قال: وقد قيل في من لا يزن ترب نعاله ولا يصل ذرة من جماله، يعني صلى الله عليه وسلم: وكنت إذا ما جئت ليلة أزورها أرى الأرض تطوى لي ويدن بعيدها من الخفرات البيض ود جليسها إذا منقضت أحدوثة لو تعيدها. لاحظت الحين البيت أن المحب مع محبوبه أن لو انقضت سالفة وما في سالفة جديدة على الأقل عيد السالفة اللي قبل قليل. قال: والبيت الثاني هو الذي أريد. وقال ابن الرومي: وحديثها السحر الحلال، ولو أنه لم يجن قتل المسلم المتحرز إن طال لم يملل، وإن هي أوجزت ود المحدث أنها لم توجز. شرك العقول ونزهة ما شأنها للمطمئن وعقلة المستوفز. وقال كثير: لو يسمعون كما سمعت كلامها خروا لعزة ركعا وسجودا. وبدأ يذكر أبيات شعرية تدل على محبة المحب لمحبوبه نفسه في حديثه. موطن الشاهد بعد نقل كل الأبيات هذه، قال: وكأني، هنا الموضع الشاهد وهو المفيد لبحثنا، قال: وكأني بمن ينكر إيرادي لهذه الأبيات الغزلية بمناسبة الكلام أن حديث سيد الوجود، إن ما يليق أن تذكر هذه المعاني وأنت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم تذكر هذه المعاني. قال: وأشر في مولود فيتناولي من العتب بنحو ما تناول به المتنبي في قوله: أغار من الزجاجة وهي تجري على شفة الأمير أبي الحسين، ولكن ليس الأمر كذلك ولا قريبا من ذلك. إذ المقصود ليس الاستدلال على أنه يوجد من لا يمل كلامه من البشر، وإذا كان المشبه لا يكون مثل المشبه به من سائر النواحي فأولى هنا، إذ لا تشبيه أصلا، وإنما هو ذكر وجود شيء للاحتجاج به على وجود شيء من جنسه. لاحظ نفس المسألة قاعد مبحثة، يعني قاعد يؤكد فيما هو أعلى وأشرف، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم المثال الأعلى والمقام الأسمى ينحدر، وذكر تتمة الكلام إن حتى هذا المعنى مستعمل فيما يتعلق بالمخلوقين، فاستعماله في حق الخالق يعني من باب أولى. في صفحة 223 ذكر يعني كذلك فائدة ألصق بمبحثنا العقدي وما يتعلق بالله تبارك وتعالى، وذكر حديثا مشهورا، حديث الخضر عليه الصلاة والسلام وموسى، وفيه يعني فقرة مما يدخل في إطار مشكل الحديث في قوله: ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقر العصفور في البحر. فيريدون أن الإشكال من أي جهة؟ أن وقع نقص ما، وإن كان قليلا جدا لكن وقع نقص ما. قال: والحال أن علم الله لا ينقص منه شيء، ولا بد أن يعلق شيء ما بمنقار العصفور من ماء البحر، وإن لم يسغه فالنقص واقع لا محالة في نقري. وهذا مما ذكروه وقالوا في الجواب الآن، يعني الجواب، وهذا ميزة الكتاب أنه مطلع ومستوعب ما قيل في حل هذه الإشكاليات، ثم هو يورد يعني وجها. وأنا وعدتكم بعدم الاستطراد، شيخ سلطان يعني يتسم من السطرات، وإلا نفس أني أذكر لكم بعض المعاني اللطيفة المتعلقة بالكتاب. لكن يقول: وقالوا في الجواب: معنى النقص الأخذ، والمعنى لم يأخذ من علم الله إلا مثل ما أخذ هذا العصفور بمنقاره، فالتشبيه واقع على الآخذ لا على المأخوذ منه، وهو وجيه، هذا توجيه. وقد وقع في رواية ابن جرير: ما علمي وعلمك في جنب الله إلا كما أخذ هذا العصفور بمنقاره من البحر، فهو تشبيه الأخذ بالأخذ وليس المأخوذ بالمأخوذ. وخير منه أن يقال، الحين قاعد يورد وجه آخر: لما كان عدم انتقاص العلم الحادث بالأخذ منه معلوم بالضرورة. يعني الحين لما تقابل داعي ولا طالب علم ولا شيخ وتأخذ عنه العلم، فأنت لا تنتقص من علمه شيئا. فيقول: لما كان عدم انتقاص العلم الحادث بالأخذ منه معلوم بالضرورة، كان العلم القديم أولى. هو موطن الشاهد اللي هو نفس فكرة قياس الأولى، وإذا جاز وقوع هذا المعنى في حق المخلوق فجواز في حق الخالق تبارك وتعالى من باب أولى، فلا حاجة إلى الاحتراس بشيء من هذا الإرادة المدفوع بالعقل، وإنما يحتاج للجواب عند احتمال الانتقاص وقد علم انتفاؤه. ومن المقرر في الأصول أن العقل والحس موجبات التخصيص. وقال ابن أبي طالب كرم الله وجهه: المال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق. يبي يؤكد معنى عدم الانتقاص، أن بالضرورة لا يقع انتقاص في العلم. وفي النار مثال من ذلك، فإنه لا ينقصها المقتبسين منها، وإطلاق النقص على مجرد الأخذ سائغ بطريق المجاز. طبعا فهذه يعني ملحظ فيما يتعلق بهذا الاعتراض، يعني ما بيقول الاعتراض لكن واقعون اعتراض سخيف، اعتراض لمجرد التغبير أو التشويش والتشويه، وليس اعتراضا علميا محققا، بدليل أنه هو جاري على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو جاري كذلك في استعمال أهل العلم من مختلف الأطياف مختلف التيارات والتوجهات. فانتقاد ابن تيمية يعني واضح أنه محرك ب يعني تحزب مضاد ضد ابن تيمية أكثر من كونه يعني معنى علميا يستحق الوقوف عنده كثيرا. طيب، في نص للإمام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، يعني نقف معه كذلك تحليل، لأنه يقدم مقاربة من زاوية أخرى لفكرة القدر المشترك، ويبين كذلك عن وجه آخر من أهمية المسألة المتعلقة بالقدر المشترك. يعني نصوص ابن تيمية فكرة القدر المشترك ترى كثيرة وكثيرة جدا، يعني كثيرة، لكن بذكر نص جميل. والسبب الموجب لذكر هذا النص اللي هو إن في معنى إضافي، في معنى زائد، من المناسب أن نتوقف معه قليلا، في يعني خصوصا مع النص اللي توقفنا عليه قبل قليل من كلام ابن تيمية في التدمرية. النص الثاني في بيان تلبيس الجهمية في المجلد الخامس صفحة 347. طيب، يقول فيه ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، يقول: وهو سبحانه 437، وهو سبحانه لا يسمى من الأسماء ولا يوصف من الصفات إلا بما يخصه ويمنع مشاركة غيره له. هذا يعني نقرر الحين بشكل واضح أن القدر المشترك يعني ليس هو المعنى المتحقق لله تبارك وتعالى، لأن المعنى المتحقق في الخارج إنما يكون متحققا إيش على جهة التقييد والإضافة والتخصيص. فما هو المعنى المتخصص لذات الله تبارك وتعالى فإن أحدا من مخلوقاته تبارك وتعالى لا يشركه فيه. يقول: وهو سبحانه لا يسمى من الأسماء ولا يوصف من الصفات إلا بما يخص ويمنع مشاركة غيري له. وإذا أضيف ما يشبه ذلك الاسم أو الصفة، وإذا أضيف ما يشبه ذلك الاسم أو الصفة إلى غيره، كان أيضا مقيدا بما يوجب اختصاص ذلك الغير به. يعني إذا أطلقت الاسم نفسه على غير الله تبارك وتعالى صار بالإضافة والتخصيص معنى لائقا بذلك المضاف إليه الآخر. طيب، ويمنع أن يكون لله شريك في شيء من أسمائه وصفاته، لكن إذا قدر تجرد ذلك الاسم عن المخصصات، إذا قدر تجرد الاسم هذا عن المخصصات، أخذته مجردا عن كل إضافة وكل تخصيص، وهذا تقدير لا وجود له في الخارج، كان مشتركا بين المسميات. يقول لك ابن تيمية أن العقل البشري قادر على تجريد المعاني المضافة عن معنى الإضافة بحيث تكون مجردة مطلقة. هذا المجرد المطلق هو في النهاية تصور ذهني ليس له تحقق في الخارج. هذا التصور الذهني يصح أن يكون منطبقا على كل من اتصف بهذا المعنى. طيب، كما أنه إذا قدر صفة مشتركة بين الموصوفات وهو المعنى العام، وهذا تقدير لا وجود له في الخارج. وتلاحظ ابن تيمية يعني حريص على تأكيد هذا الملحظ، أن ترى هذا في النهاية تصور ذهني، هذا ليس له تحقق في الخارج. لا تتصورون أن أنا أثبت معنى الله تبارك وتعالى ويشاركه أحد مخلوقاتي في شيء حقيقي متمثل في الخارج. يقول كانت تلك الصفة وذلك المعنى العام مشتركة بين الموصوفات والموجودات، لكن هذا المطلق المشترك من الأسماء والمعاني والصفات إنما ثبوته في الأعيان الأذهان لا في الأعيان. بعدين قال وقد قدمنا، وهذا يعني ملحظ يحسن للإشارة والتنبيه له، وقد قدمنا أن هذا التقدير يعني لماذا يفعل العقل البشري هذا الفعل فيما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته. يقول وقد قدمنا أن هذا التقدير إنما يفعل للحاجة إلى زوال الاشتراك الذي وقع في نفوس بني آدم الذين وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يعني اللي بينبه ابن تيمية يقول حتى نعرف وندرك أن هنالك قدر مميز بين الخالق والمخلوق فنحن بحاجة إلى أن ندرك القدر المشترك، وما زاد على هذا القدر المشترك هو القدر المميز الذي يميز الخالق عن المخلوق. فعسى تدرك تفرد الله تبارك وتعالى بالعظمة وتدرك افتقار العبد، فأنت بحاجة إليش؟ لإدراك فكرة القدر المشترك، لأن من غير إدراكه لا تستطيع إدراك المميز لهذا عن هذا. طيب يقول فيقدر تقديرا، الإنسان يقدر تقديرا ليبين بتقديره ما فيه من افتقاره أو ما فيه من علو الله على غيره. يعني فكرة القدر المشترك مفيدة ليس في تحصيل المعنى فقط، وإنه مفيد في تحصيل القدر المميز لإدراك عظمة الله سبحانه وتعالى في مقابل فقر العبد، وأن له المثل الأعلى، وأنه أحق بكل ثناء وأبعد عن كل نقص كما يقدر. ولاحظوا الحين يعني كيف يبنيها ابن تيمية، إن فكرة القدر المشترك فكرة مهمة ليس في إدراك المعنى الوجودي الحسن المضاف إلى الله تبارك وتعالى من قبيل الكمال، بل نحتاج إلى القدر المشترك لإدراك ما نسلبه عن الله سبحانه وتعالى من صفات النقص، أن نعرف العظمة المتعلقة بالله تبارك وتعالى وهو القدر المميز، وندرك أن القدر المميز الموجود في المخلوق فيه ليس معنى لائقا في حق الخالق تبارك وتعالى. تأمل شو يقول، يقول كما يقدر وجود مثل للباري أو شريك في الملك ونحو ذلك. يعني عشان بيقولك عشان تنزه الله سبحانه وتعالى عن الولد، تبي تنزه الله سبحانه وتعالى عن الشريك، تريد تنزيه الله عز وجل عن وجود المثيل، فإيش اللي يحصل ابتداء؟ أنك تتعقله وتتصوره في ذهنك وجود المثل لله عز وجل، ثم تصل بالعقل إلى إدراك استحالة تحقق هذا التصور الذهني في الخارج. فلاحظ الحين قاعد يقرب لك مدلول ان فكرة القدر المشترك مفيدة في معرفة المعاني التي تسلب عن الله تبارك وتعالى، وان هذا لا يستشكل، يعني تنزيه الله عز وجل عن معاني النقص واقعة بسبب تصور هذا المعنى. اولا يتصور الانسان المعنى ثم يسلبه عن الله تبارك وتعالى، كما اننا نتصور هذه المعاني وننفيها ولا نثبتها متحققة في الخارج. قال كما يقدر وجود مثل للباري أو شريك في الملك ونحو ذلك ليس بتقديره امتناعه وتنزه الباري عنه، يعني لا يقدره الذهن ابتداء ممتنعا، بل الخطوة الأولى يقع إيش متصورا، أول خطوة نتصوره ثم نحكم بامتناعه. يقول إذ كل ما ينزه عنه الباري تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا من الشركاء والأولاد والأنداد والعيوب والنقائص وسائر ما يصف فيه المبطلون الذين سبحان ربك رب العزة عما يصفون، فلا بد من تصوره وتقديره في النفس لينفع عن الرب وينزه عنه، إذ حكم الذهن بنفي الشيء وإثباته لا يكون إلا بعد تصوره، فلا يمكن نفي شيء وتنزيه الرب عنه إن لم يكن معلوما متصورا في الذهن وهو لا حقيقة له في الخارج، فيكون مقدرا تقديرا بطريق المقايسة والمشابهة للمخلوق الموصوف، ثم حينئذ يصير معلوما فينفى ويسلب. لاحظ حين الخطوات لتنزيه الله سبحانه وتعالى عن طريق ما ينقدح في الذهن من التصورات التي ليس لها تحقق في الخارج. فيقول لك نفس فكرة القدر المشترك عشان تثبت المعنى الكمال اللائق بالله تبارك وتعالى تحتاج تصوره، وحتى تنزه الله عز وجل عن المعاني التي لا تليق به كذلك تحتاج أن تتصور ذلك القدر المشترك. قال ثم حينئذ يصير معلوما فينفى ويسلب ويقدس الرب عنه وينزه، وهذا الذي قلناه عام في كل أمر يقدر مشترك بين الرب وبين عباده من الأسماء والصفات وغير ذلك، فليس بينهما قدر مشترك يستويان فيه، ولكن هو أحق من كل موجود وكامل بكل وصف له وجودية وكمالية. وهذا ترى ملحظ جديد، بيقول لك المعنى أو القدر المشترك أو التصور العام أو المعنى الذهني إذا كان له اتصال يعني ثابتا بالوجود، فالله سبحانه وتعالى له من المعاني الوجودية الكمالية ما هو أولى به تبارك وتعالى، أي معنى وجودي كمالي يتصل بطبيعة وجود الموجود فالله تبارك وتعالى يكون أولى بتحقق هذا المعنى مما دونه. قال وبنفي كل صفة سلبية ونقيصة وهو أحق بمناقضة المعدوم الناقص ومنافاته مباينة من كل شيء. يعني أي معنى يختص بالمعدوم فالله تبارك وتعالى فيه أولى أن يكون إيش مباينا له لوجوده الكامل تبارك وتعالى. يعني إذا كان الوجود الممكن لا يتحقق له المعاني المختصة بالمعدومات أو المستحيلات، فوجود الواجب تبارك وتعالى أولى أن يكون منزها عن المعاني التي تختص بالمعدومات أو المستحيلات. قال فإذا ثبت لغيره صفة وجودية كمالية كان له من ذلك ما هو أكمل وأعلى وأرفع، فإنه سبحانه وتعالى له المثل الأعلى. وإذا نزه غيره عن عدم أو نقص كان له من التنزيه ما هو أكمل وأعلى وأرفع. هذا يعني أحد النصوص يمكن المهمة اللي قصدت بالذكرة الإشارة إلى هذا الملحظ، يعني مقاربة مسألة القدر المشترك حتى في جانب النفي والسلب وتنزيه الله تبارك وتعالى عن معاني النقص، أنه لا يستطيع التوصل الإنسان إلى هذه المعاني إلا بفكرة القدر المشترك، بفكرة القدر المشترك ونفي المعاني واللوازم الباطلة التي ينزه الله تبارك وتعالى عنها.